الدمع والأحزان غريب ومركبي حيران في بحر الدمع والأحزان بدور للفرح مرسان عسى قلبي الحزن ينسى ألاقي الموج عم يقسى ويغرق مركبي الحيران بدور للفرح مرسان عسى قلبي الحزن ينسى ألاقي الموج عم يقسى ويغرق مركب الحيران السعد ناسيني غريب ومن يواسيني وطير السعد ناسيني وحيد بعتمتك يا ليل دموعي عالحبايب سيل يا ليل البعد هد الحيل على شمعة أمل سهران وحيد بعتمتك يا ليل دموعي عالحبايب سيل يا ليل البعد هد الحيل على شمعة أمل سهران وليل البرد رح يدفى يا قلب الدنيا رح تصفى ليل البرد رح يدفى وشط الحب يجمعنا حبايب والقمر معنا ما نعرف للبعد معنا ونمسح دمعة الأحزان وشط الحب يجمعنا حبايب والقمر معنا ما نعرف للبعد معنا نمسح دمعة الأحزان